بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في محبة الله وما يراد لذاته وما يراد لغيره، ثم ذلك الغير لا بد أن يكون مرادا لذاته. قال رحمه الله تعالى: فالمراد لذاته لازم لجنس الإرادة، والإرادة لازمة لجنس الحركة، فإن الحركة الطبيعية والقسرية مستلزمة للحركة الإرادية، والحركة الإرادية مستلزمة لمراد لذاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الفصل عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان ما وصف الله عز وجل به من صفة المحبة وما يتعلق بهذه المحبة، وأن محبة الله وصف له، ومحبته جل وعلا ليست على الوصف الذي عليه محبة الخلق، إنما هي محبة خاصة به جل وعلا، ولا شك أن لها وصفا وكيفية الله أعلم بها، لكن ندرك أنه موصوف بالمحبة لخبره بذلك عن نفسه في قوله يحبهم ويحبونه، وقوله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المستغفرين. والله عز وجل يحب من عباده إذا أنعم عليهم أن يشكروه، فهذه المحبة من الصفات الفعلية، وصفاته جل وعلا كما تكون ذاتية تكون فعلية، بمعنى أنها متعلقة بأسباب ومشيئته جل وعلا، فإذا وجدت ما أراده الله عز وجل من عباده من أسباب المحبة أحبهم. ولذلك قال جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت الحديث. وهذه المحبة من الله جل وعلا تكون لذات الشيء وتكون لغيره لأسباب أوجبت ذلك، فالله عز وجل لا يحب الشيء لذاته إلا لقربه منه، وهذا يكون في محبة ما هو خير محض، وأما محبة الشيء لغيره فإنه مما يكون مرادا لغيره، لكن الله عز وجل أحبه لأنه نتيجة لما بعده، كفعل الله عز وجل لبعض الأشياء إنما يحبها لأنها توصل إلى مراده كما سيذكره إن شاء الله، وما قدمه في قوله فالمراد لذاته لازم لجنسه، لجنس الإرادة، يعني كل شيء يحبه الله عز وجل لذاته فإنه مراد لجنس ذات لجنس الإرادة، يعني إرادة الله عز وجل. قال: والإرادة لازمة لجنس الحركة، يعني الناتجة منها إيش؟ المحبة، فإن الحركة الطبيعية أو القسرية مستلزمة للحركة الإرادية، وهذا كله كلام منطقي، إنما يجري عليه الشيخ الإسلام رحمه الله في معرض ردوده على المخالفين، لا ابتغاء محبته أو نشره أمام الناس، لكنه لما كانت هذه الأمور من الناس من انحرف بسببها، يريد رحمه الله أن يوضح أن المراد الصحيح من هذه المقدمات هو ما يذكره رحمه الله لا ما يقررونه هم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة اسمها قاعدة في المحبة، هذه من أشمل وأجمع ما كتبه رحمه الله تعالى في مسألة محبة الله عز وجل الذاتية والمحبة لغيره. نعم. قال: فكان جنس الحركات الموجودة في العالم مستلزم للمراد لذاته، وهو المعبود الذي يستحق العبادة لذاته، وهو الله لا إله إلا هو. فالله عز وجل محبوب لذاته جل وعلا، ولذلك الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، محبة لذاته. نعم. فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وكل عامل لا يكون عمله لله بل لغيره فهو المشرك،

ولهذا يبقى معهم هذا في الجنة، فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. والمتفلسفة رأوا اللذات في الدنيا ثلاثة: حسية ووهمية وعقلية. والحسية في الدنيا غايتها دفع الألم، والوهمية خيالات وأضغاث، واللذة الحقيقية هي العلم، فجعلوا جنس العلم غاية وغلطوا من وجوه. أحدها أن العلم بحسب المعلوم، فإذا كان المعلوم محبوبا تكمل النفس بحبه، كان العلم به كذلك، وإن كان مكروها كان العلم به لحذره ودفع ضرره، كالعلم بما يضر الإنسان من شياطين الإنس والجن، فلم يكن المقصود نفس العلم بل المعلوم. ولهذا قد يقولون سعادتها في العلم بالأمور الباقية، وأنها تبقى ببقاء معلومها، ثم يظنون أن الفلك والعقول والنفوس أمور باقية، وأن بمعرفة هذه تحصل سعادة النفس. وأبو حامد في مثل معراج السالكين ونحوه يشير إلى هذا، فإن كلامه برزخ بين المسلمين وبين الفلاسفة، ففيه فلسفة مشوبة بإسلام، وإسلام مشوب بفلسفة. ولهذا كان في كتبه كالإحياء وغيره يجعل المعلومة بالأعمال، والأعمال كلها إنما غايتها هو العلم فقط، وهذا حقيقة قول هؤلاء الفلاسفة. وكان يعظم الزهد جدا ويعتني به أعظم من اعتنائه بالتوحيد الذي جاءت به الرسل، وهو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. فإن هذا التوحيد يتضمن محبة الله وحده وترك محبة المخلوق مطلقا إلا إذا أحبه الله، فيكون داخلا في محبة الله، بخلاف من يحبه مع اللهف، إن هذا شرك. وهؤلاء المتفلسفة إنما يعظمون تجريد النفس. غزالي أبو حامد كما ذكر شيخ الإسلام أنه ممن ابتلي بعلم الكلام وخاض فيه خوضا، حتى قال كثير من أهل العلم ليته ما دخل هذا الباب، وهو اسمه محمد بن محمد بن محمد الغزالي. وممن ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وبين ما له من يعني مؤلفات وما له من علم، وبين خوضه في هذا الباب الذي أرداه، وكان مدخله فيه من باب السلوك وغيره، لكنه يعني في الحقيقة خسر أكثر مما يربح، حتى ختم قال في ترجمته الذهبي قال: وإذا أردت العلم حقيقة فعليك بتدبر كتاب الله وما في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم، ورياض النووي وأذكاره، تفلح وتنجح. وهذا مما يدل على مكانة رياض النووي، رياض الصالحين. فحقيقة أن العلم هو تدبر كتاب الله والعناية به والنظر في الصحيحين وما يتعلق من في شروح أحاديثها، وذكر قال وسنن النسائي. نعم. قوله أبو حامد في كتاب معراج السالكين يشير إلى أن في أن كلامه برزخ بين المسلمين وبين الفلاسفة، لأنه أول أمره كان على الجادة ثم تأثر في الفلاسفة، ففيه فلسفة مشوبة بإسلام، وإسلام مشوب بفلسفة. ولهذا كان في كتبه كالإحياء وغيره يجعل المعلومة بالأعمال، والأعمال كلها إنما غايتها هو العلم فقط. يقول: وهذا حقيقة قول هؤلاء الفلاسفة، وهو إيش؟ أنك لابد أن تدرك من الأعمال ما فيها من العلم فقط، وهذا ضلال، وهذا غاية عند الفلاسفة، وهو معرفة حكم الأعمال. ولذلك ما لم يدركوا غايته وحكمته لا يتعبدون الله به، ويكثر جدالهم في هذا. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: وكان يعظم الزهد جدا ويعتني به أعظم من عنايته بالتوحيد الذي جاءت به الرسل

قال بل فرعون قال لموسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. والعبادات كلها عندهم مقصودها تهذيب الأخلاق والشريعة سياسة مدنية. أيوة. والعلم الذي يدعون الوصول إليه لا حقيقة لمعلومه في الخارج. والله أرسل رسوله بالإسلام حقيقة له معلومة في الخارج يعني في خارج الذهن، إنما هي خيالات فقط. هذا الدين. والعبادات كلها عندهم مقصودها تهذيب الأخلاق، وذلك عندهم مرحلة إذا وصلها الإنسان عندهم ما يصلي ولا يصوم، لأن يقول الصلاة هذه لعامة الناس، هذا وصل مرحلة خلاص تجاوز هذه لعامة الناس، في عبادة للخواص. قال والشريعة الأحكام الشرعية قال هي سياسة مدنية تسوس الناس حتى الناس تنتظم أحوالها. طيب والعلم الذي يدعون الوصول إليه ويدعو الشرع لتعلمه قال هو لا حقيقة له في الخارج. نعم. قال والله أرسل رسوله بالإسلام والإيمان بعبادة الله وحده وتصديق الرسول فيما أخبر، فالأعمال عبادة الله والعلوم تصديق الرسول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورة الإخلاص بسورة الإخلاص وتارة وقالوا عندي بسورتي الإخلاص السورتي الأوضح اللي قل يا أيها الكافرون قل هو الله وتارة وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية فإنها تتضمن الإيمان والإسلام. وبالآية من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والذين سلكوا خلف أبي حامد أوضاهوه في السلوك كابن سبعين وابن عربي صرحوا بحقيقة ما وصلوا إليه وهو أن الوجود واحد، وعلموا أن أبا حامد لا يوافقهم على هذا فاستضعفوه ونسبوه إلى أنه مقيد بالشرع والعقل. يقول مقيد بالشرع والعقل، واللي ما يتقيد بالشرع يكفر. وأبو حامد بين علماء المسلمين وبين علماء الفلاسفة، علماء المسلمين يذمونه على ما شارك فيه الفلاسفة مما يخالف دين الإسلام، والفلاسفة يعيبونه على ما بقي معه من الإسلام وعلى كونه لم ينسلخ منه بالكلية إلى قول الفلاسفة. نعم. وذلك إيش قال عن الشيخ؟ قال هو برزخ بين هؤلاء وهؤلاء. لا. ولهذا كان الحفيد بن رشد ينشد فيه يوما يمان إذا ما جئت ذا يمن إذا ما جئت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني أو معديا فعدناني. وأبو نصر القشيري وغيره ذموه على الفلسفة وأنشدوا فيه أبياتا معروفة يقولون فيها برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من كتاب الشفاء وكم قلت يا قوم أنتم على شفا حفرة ما لها من شفاء فلما استهانوا بتعريفنا رجعنا إلى الله حتى كفى فماتوا على دين رسطاليس وعشنا على سنة المصطفى. ولهذا كانوا يقولون أبو حامد قد أمرضه الشفاء. وكذلك الطرطوسي والمازري وابن عقيل وأبو البيان وابن حمدين ورفيق أبي حامد وأبو نصر المرغيناني وأمثال هؤلاء لهم كلام كثير في ذمه على ما دخل فيه من الفلسفة، ولعلماء الأندلس في ذلك مجموع كبير. ولهذا لما سلك خلفه ابن عربي وابن سبعين كان ابن سبعين في كتاب اليد وغيره يجعل الغاية كتاب البد، هو أظن كان كتاب البد عندي أنا مكتوب البد عندنا شرف الحاشية قال وكتاب اليد هو بدء المعارف لابن سبعين ومطبوع. أيوة. نقرا شرح الأصفهاني. أيوة. أكد أنه اسم كتاب اليد لا البد يعني بدء المعارف. اليد عندك كاتب؟ نعم. نعم.

ولا يحتاج بالعلم عن المعلوم، كما قال ذلك الشيخ العارف للغزالي لما قال له أخلصت 40 صباحا فلم يتفجر لي شيء، فقال يا بني أنت أخلصت للحكمة لم يكن الله هو مرادك. يعني هو الغزالي يقول إيش؟ أن الذي يخلص لله 40 يوما تتفجر منه يا نبي الحكمة. جاء رجل وأخ تعبد 40 يوم وجاء قال أنا تعبدت اللي هذا ما طلع من اللي أنت، قال لأنك أنت ما أخلصت لله، أنت أخلصت لإرادة الحكمة، هذا مراده. كما قال ذلك الشيخ العارف للغزالي لما قال له أخلصت 40 يوما فلم يتفجر لي شيء يعني من الحكمة، فقال يا بني أنت أخلصت للحكمة لم يكن الله هو مرادك. نعم. قال الإخلاص لله أن يكون الله هو مقصود المرء ومراده، فحينئذ تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، كما في حديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا حديث لا يصح. ولهذا تقول العامة قيمة كل امرئ ما يحسن. نعم. والعارفون يقولون قيمة كل امرئ ما يطلب. وهذا يعني مروي عن علي قيمة كل امرئ ما يحسنه، هذا صحيح. كل إنسان قيمته وقدره عند الناس في الشيء اللي يحسنه، إن كان كهربائي قيمته عند الناس أنه جيد في الكهرباء، وإن كان صاحب علم ومعرفة قالوا هذا قيمته بهذا الشيء، وإن كان صاحب مال قالوا قيمته بحذقة في التجارة وغيره. نعم. وفي الإسرائيليات يقول إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته، فالنفس لها قوة الإرادة مع الشعور وهما متلازمان، وهؤلاء لاحظوا شعورها وأعرضوا عن إرادتها وهي تتقوم بمرادها لا بمجرد ما تشعر به، فإنها تشعر بالخير والشر والنافع والضار، ولكن لا يجوز أن يكون مرادها ومحبوبها إلا ما يصلحها وينفعها، وهو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة غيره، وهو الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم مع هذا يكون العلم حقا هو ما أخبرت به الرسل، فالعلم الحق هو ما أخبروا به، والإرادة النافعة إرادة ما أمروا به، وذلك عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا هو السعادة، وهو الذي اتفقت عليه الأنبياء كلهم، فكلهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وذلك إنما يكون بتصديق رسله وطاعتهم، فلهذا كانت السعادة متضمنة لهذين الأصلين الإسلام والإيمان، عبادة الله وحده وتصديق رسله، هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال أبو العالية هما خصلتان يسأل عنهما كل أحد، يقال لمن كنت تعبد وبماذا أجبت المرسلين. الله. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. هذا هو غاية الإنسان، يعني أنت في الدنيا كلها لأجل هذين، لمن كنت تعبد، من تعبد، وبما أجبت المرسلين. يعني إيش؟ أن أمرك في الدنيا وأمرك في الآخرة بإخلاص العبادة ومتابعة الرسل. أما هذه كلها زيف، العلوم هذه كلها اللي ما يوصلك لهذه الحقيقة اتركه باختصار. نعم. قال واتبع لها أسعد الناس في الدنيا والآخرة وخير القرون القرن الذي شاهدوه مؤمنين به وبما يقول، إذ كانوا أعرف الناس بالفرق بين الحق الذي جاء به وبين ما يخالفه، وأعظم محبة لما جاء به وبغضا لما خالفه، وأعظم جهادا عليه. وإذلك أسرع الناس انقيادا هم الزمن اللي كان فيها من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. قال ابن مسعود إن الله اطلع علي إلى قلوب العباد فعلم أنه لا يصلح للرسالة إلا قلب محمد فاصطفاه الله لذلك، ثم نظر في قلوب العباد فعلم أنه لا يصلح لصحبة نبيه إلا أصحابه فاصطفاهم لذلك. هذا اصطفاء من الله، لأن ما عندهم التنطع ولا عندهم التشدق ولا عندهم كثرة السؤالات ولا الإيرادات. لو الآن توجه أمر مما أمرت به الشريعة إلى بعض الناس، طيب هذا إيش، طيب لو حصل كذا، يرد عليك أسئلة ما تخطر ببالك وبعض الناس المشكلة أنه يظن أن هذا أنه من الحذق وأنه من الدقة، وهو ما علم أنه إيش؟ أنه من التنطع وضعف الإيمان. ولا لو كان عنده إيمان بالذي أمره انقاد. ما تقول عائشة رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزلت آية الحجاج شققنا مروطهن فاختمرنا بها، ما في جدال ما في نقاش. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فلا يصلين إلا في بني قريظة. خرجوا سرعان إلى بني قريظة، حتى أن بعضهم قال نقف نصلي أدركتنا صلاة العصر. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا صلوا يقول لا تصلوا في بني قريظة، خلاص ما نصلي في بني قريظة. نعم. قال إذ كانوا أعرف الناس بالفرق بين الحق الذي جاء به وبين ما يخالفه، وأعظم محبة لما جاء به وبغضا لما خالفه وأعظم جهادا عليه. نقف على واتبع لها أسعد الناس صلى الله عليه وسلم.